الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذا هذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي. هالشكل؟ طيب. وصلنا عند باب الإمامة في الصلاة. تفضل. باب الإمامة. روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يؤمن الرجل في بيته ولا في سلطانه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وقال لمالك. وقال لمالك من الحويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن. إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما. وكان قراءتهما متقاربة. طيب، هذا فيه مسألة. الآن مسألة الإمامة في الصلاة. الإمامة في الصلاة. وابتدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل، أقرأهم لكتاب الله عز وجل، يعني أحفظهم. وقد كان في زمن الصحابة الكرام القراء فقهاء، كانوا القراء فقهاء، فكانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعلمون أين نزلت وفيمن نزلت. إلا أما في هذه الأزمنة فمن أجهل الناس أولئك القراء اليوم، كثير منهم تجده قارئا ولكنه لا يفقه كثيرا مما يقرأ للأسف الشديد. وورد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: أعظم الناس نفاقا قارئ لا يدعوا ولا ألف، ولكن يعني قال: فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. كان من فقه أهل الرأي أنهم يقدمون الأعلم مطلقا، ولكن هذا فيه نظر، ويقولون الأعلم بأركان الصلاة وواجباتها هو الذي يقدم في الصلاة، لأن المقصود بالعلم بالقراءة العلم. لكن لما ذكر العلم بالسنة دل على أن المقصود التقدمة بالقراءة، ولا إشكال أن يكون المفضول في باب يتقدم الفاضل في هذه الأبواب لاختصاص له. فالصلاة من أهم أركانها وقدها فيها القراءة. اعتبر ذلك بأن سأل مولى أبي حذيفة كان يؤم بالمهاجرين والأنصار، وفيهم من هو أفقه منه، ولكنه كان أقرأ القوم. مثلا خالد بن الوليد يكون هو الإمام في الجهاد، وفي الجيش من هو أفضل منه. فهذه مسائل لا تتعلق مطلقا بتلك الاعتبارات، يعني تتعلق باعتبارات خاصة. طيب، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في السنة سواء وفي السنة والقراءة أقدمهم هجرة. وبعضهم في هذا رحمك الله، وبعض الناس ينزل الهجرة على مسألة التنسك هذه الموجودة الآن، يعني الإنسان يطلق لحيته ويقول أقدمهم التزاما، وهذه مسألة في الحقيقة تناقش، ما هي هكذا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه. حتى إذا كان ولي الأمر ولا إنسانا فخلاص هو يتقدم الأقرأ. اعتبر ذلك بين الوليد بن عقبة بن أبي معيط كان يصلي بن مسعود، وبن مسعود أقرأ، رأيت؟ ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وكان من فقه أهل الرأي أنهم يفصلون أكثر، مو أهل الرأي، متأخري أهل الرأي، يعني السفل المتأخرين جدا أولئك. واحد اسمه الطحطاوي، وعلى فكرة الطحاوي هو ينبغي أن ينسب طحطاوي، لكن طحطة هذا اسم للضراط عندهم آنذاك. فكان الطحاوي نسب نفسه طحاويا ليس طحطاويا لكي لا يكون يعني نسبة إلى الضراط. أما ذاك فطحطاوي طحطاوي المتأخر. فكان يعني يذكر، بدأ يتوسع، فقال يعني: فأعلمهم فمش عارف إيش، حد ما وصل إلى أنه فأطولهم ذكرا. أطولهم ذكرا هو الذي يتقدم، ثم بعضهم قال فأجملهم امرأة، يعني شو تقول حرمتي أحسن من حرمتك فأتقدم. وهذا مذكور في حاشية الطحن موجودة عندنا في المسجد، إذا أردت أن تنظر في المسألة وهذا الخفي والعار فانظر. يعني سبحان الله، يعني حنا على الرأي بالكاد نحتملهم، ثم يأتي هذا يحدث في مذهب أهل الرأي، هو هي ناقصة. طيب، وقال لمالك بن حويرث وصاحبه: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليأمكما أكبركما، وكانت قراءتهما متقاربة. نعم، الآن هذا في اعتبار السن، عند تساوي كل الاعتبارات الأخرى، وفيها وذكرنا أن هذا الحديث استدل به على أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن وقع خلاف أيهما أفضل، الأذان من الإمامة. فقالوا أن بعضهم قال الأذان، لأن هناك فضائل كثيرة واردة في الأذان لم ترد في الإمامة، أطول الناس أعناقا ومن أحسن قولا من دعا لله يا المؤذنون. طيب، ومن الناس قال لا بل الإمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في الأذان جعل أي شخص فليؤذن أحدكم، أي شخص، لكن في الإمامة اشترط، قال ولي أمكما أكبركما. وفي هذا اعتبار السن بعد التساوي بالعلم. وقد عقد الخطيب في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع فصلا في تقدير في مسألة أن الأعلم يوقر على الأسن، وذكر أن إسحاق بن راهوية قال لرجل تقدم أنت أكبر مني، قال ذاك لإسحاق أنت أعلم. ولهذا كان أحد السلف كان أبو وائل سئل عن ربيع بن خثيم فمن أكبر أنت أو هو، قال هو أكبر وأنا أسن، هو أكبر وأنا أسن، تروح العباس. نعم، وهذا هو قاله أبو وائل، قال أنا هو أكبر وأنا أسن، يعني هو أكبر قدرا، هو أكبر قدرا. والإمام أحمد يعني كان عنده عمه أكبر منه السن، ومع ذلك يعني الإمام أحمد يعني كان يقول عمه عبارات، مرة قال عدو الله، مرة هاجر، ومرة إيه كان ولا تصحنا. ولا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة إلا لمن لم يعلم بحدث نفسه ولم يعلمه المأموم حتى سلم فإنه يعيد وحده. نعم، هذه حصلت من ابن عمر رضي الله عنه، وحصلت من أبيه. ابن عمر صلى غير متوضي، فلما انتهت الصلاة هو أعاد ولم يأمر الناس بالإعادة. طيب، وإن كان يعني هو يصلي صلاة فاسدة بناء على مذهب مرجوح، كان يكون أكل من لحم الإبل ثم ذهب يصلي، وأنت مذهبك أن الأكل، كثير من الناس يسهل في هذا، في الحقيقة أن من بلغته الحجة وكابرها هذا ما ينبغي الصلاة خلفه، هذا ما ينبغي الصلاة خلفه لاعتبار بدعيته. نعم. ولا تصح خلف تارك الركن إلا إمام الحي إذا صلى جالسا لمرض يرجى برؤوة فأنهم يصلون وراءه جلوسا إلا أن يبتدئ. نعم، هذا حديث أنه يصلي جلوسا إلا أن يبتدئها قائما ثم يعتل فيجلس فإنهم يصلون وراءه قياما، يأتمون وراءه قياما. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لما جحش عن فرسه صلوات الله وسلامه عليه، صلى بالصحابة جالسا، وقال لهم قد تكدتم آنفا أن تفعلوا كما فعل فارس، ويفعل فارس والروم عند ملوكهم، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، هكذا أمر أمرا واضحا. ثم إنه قبل الصلاة التي صلىها قبل وفاته، لما صلى بأبي بكر وأبو بكر يصلي بالناس، صلى جالسا والناس بقية الناس يصلون جلوسا، صلوا قياما. فكان للناس نظرات في هذا الحديث، منهم من ادعى أن حديث إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا منسوخ، وهذا مذهب أهل الرأي. أهل الرأي قالوا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، واحتجوا بخبر رواه جابر الجعفي: لا ينبغي لأحد أن يصلي جالسا بالناس غيري. وهنا ابن حبان يعني استفزه هذا الأمر. لماذا؟ لأن إمام أهل الرأي يقول ما رأيت أكذب من جابر. هذا سالم يتصل، سالم عجيب، فلو تشوفونه يعني أحد يتصل عليه لعله. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب، فابن حبان على عادته نكت على أهل الرأي، قال كيف إمامكم يقول ما رأيت أكذب من جابر ثم تحتجون بحديث جابر. وحاول ابن قطلوبة في منية الألمعي أن ينافع عن إمامه بما لا طائل تحته. ها، ومن الناس من ذهب إلى أن صلاة الإمام جالسا بالمأمومين وهم يصلون جلوسا منسوخ، وهذا مذهب الشافعي، واختاره البخاري، واختاره شيخه الحميدي، وقالوا هذا منسوخ بصلاة النبي. ومن الناس من قال لا، وجمع، قال إذا الإمام ابتدأ الصلاة جالسا يصلون خلفه جلوسا، وإذا طرأ عليه أمر فصلى جالسا يصلون قياما. وقال بهذا نجمع بين الأحاديث، وهذا مذهب الإمام أحمد. وعضده ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن أربعة من الصحابة صلى صح عنهم أنه صلوا بالناس جلوسا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكون الخبر منسوخا؟ وذكر منهم أسيد بن حضير وقيس بن قذهل، والبقية لا يحضرونني، والبقية لا يحضرونني. فمذهب الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة هو الأصلح وهو الأحسن، وهو الذي فيه الجمع بين الأدلة، يعني وهو أولى من ادعاء النسخ الذي مال إليه الإمام الشافعي وتابعه عليه الحميدي ابن عمه الحميدي، وتابعه عليه البخاري رحمه الله. هذا الإمام أحمد أخذ الحميدي للشافعي وبدأ يعني يريه أنه يعني أساس أنه هذا أنه يعني انظر إلى عقل هذا الرجل. فالحميدي لما خرج قال أخطأ في كذا وكذا، قال فقط أحمد قال له حسدته للقرشية. والحميدي ينبي هذا عن نفسه، يقول أنا حملت عليه القرشية، يعني كلنا من قريش، فسبحان الله يعني ولا تصح. ولا تصح إمامة المرأة ومن به سلس البول. لا تصح إمامة المرأة إلا بالنساء، فعائشة كانت تأم النساء وتجلس وسطهم. وادعى ابن حزم في مراتب الإجماع الإجماع على أن الصلاة خلف المرأة لا تصح، وتعقبه ابن تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع بأن هناك رواية عن أحمد في أن المرأة القارئة تصلي قيام الليل بالناس اللي يعني يجوز لها قيام الليل بالذات في الناس الذين لا يكونون قراءا. فالمسألة يعني ليست إجماعية يعني، ولا من به ثلاث البول. وهذا يعني قالوا لأن حدثه لأن طهارته ناقصة، وهذا يعني خولف المؤلف في هذا، وقالوا صلاته صحيحة. والأمي الذي لا يحسن الفاتحة أو يخل بحرف منها إلا بمثلهم. إلا بمثلهم أو يخل بحرف منها. وروى الشافعي في مسنده أن المسور بن مخرمة رأى عربيا تقدم للصلاة فأخره، ولما سأله عمر عن ذلك قال يعني أن هؤلاء قوم لا يحسنون القراءة، وأن الموسم يجمع أناسا من العاجم وغيرهم، فربما تعلقوا عنه القرآن خطأ. وكان ابن مسعود إذا سمع بعض هؤلاء يعني يقرأ يقول يقرأ قول الله عز وجل ما سمعنا بهذا الملة الآخر إن هذا إلا اختلاق. وبعضهم ذهب إلى صحة الإمامة هذا الرجل، ولكن لا يعني على الأقل إمامة مثل هذا مكروهة، إمامة مثل هذا مكروهة، نعم على الأقل. ويجوز اهتمام المتوضئ بالمتيمم، ويجوز إشارة الخلاف، لأن أهل الرأي مذهبهم أنه لا يجوز أن يصلي المتيمم إماما بالمتوضئين، ويحتجون لذلك بخبر منكر وهذا عجيب منهم، يعني هم من أصولهم أن خبر الواحد إذا خالف القياس، إذا خالف يعني لا يحتج به ولو كان سنده صحيحا، يعني ثم يحتجون ببواطيل هي تخالف القياس وهي كل شيء، يعني الله المستعان. والمفترض بالمتنفل. نعم، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي بالناس إماما، يعني كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مسجد قومه ويصلي بهم، وهو متنفل بالنسبة له وهم مفترضون. وإذا كان المأموم، طيب، من المسائل أيضا متعلقة بالإمامة، إمامة الفاسق وإمامة المبتدع. إمامة الفاسق وإمامة المبتدع، يعني يذكرون في بعض كتب المذهب، والشرطي يذكرون أيضا، وصلاة الأعرابي الذي لم يهاجر بالمهاجرين، يذكرون أن هؤلاء لا تصح الصلاة خلفهم. نقل ابن تيمية الاتفاق على أن الصلاة خلف أهل البدع مكروهة، مكروهة كراهة ظاهر بما يظهر تحريمية، ونقل الخلاف في صحة الصلاة خلفهم، هذا في غير الجمعة والعيدين. الجمعة والعيدين يصلى خلف من يصلى خلف الإمام أحمد، كان يصلي خلف الجهمية ويعيد، لكن هذا أنت مكنت من الصلاة خلف غيره وصليت خلفه. يقول ابن تيمية في الماردينية أن الإنسان إذا أعلن بالبدعة وجب هجره، قال وأقل ذلك ترك الصلاة خلفه، أقل ذلك ترك الصلاة خلفه، فهذا من الهجر ترك الصلاة خلف أهل البدع. وذكر حرب الكرماني في عقيدته التي قال في مقدمتها أن هذا هو اعتقاد أهل الحديث في عصره، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو عاب قائلها فهو خارج عن الجماعة، ذكر أنه لا يصلى على أهل البدع ولا خلفه. وكذلك ذكر هذا ابن بطة في الإبانة الصغرى، وذكر ذلك الأجري في الشريعة، والإمام أحمد مر معنا في السنة الخلال لما سئل عن الصلاة خلف القدرية فسكت، فقال أحد أصحابه الرجل القدرية وغيرهم أو البدع لا يصلى خلفهم ولا عليهم ولا كذا، فضحك أحمد متعجبا مستحسنا لقوله. والمشهور عن أحمد في من لم تكن بدعته مكفرة أنه إذا كان داعية لا يصلى خلفه، وإن لم يكن داعية فقال أرجو أنه لا بأس، وذكر ذلك في المرجئة، ذكر ذلك في المرجئة. وأما الجهمية فلا تختلف الرواية عن أحمد أنه لا تصح الصلاة خلفهم، ومثلهم الإباضية اليوم لأنهم جهمية يقولون بخلق القرآن، ومثلهم الزيدية، وكذلك الرافضة، وكذلك الأشاعرة. ونص على أن الصلاة لا تصح خلف من يقول القرآن حكاية ابن بطة في الإبانة والأجري في الشريعة. وفي الورع للمروذي سئل عبد الوهاب الوراق عن الصلاة خلف من لا يكفر الجهمية، قال هو منهم لا تصلوا خلفه. وبهذا أفتى المشايخ سليمان بن سحمان وابن إبراهيم آل الشيخ، ومعهم رجل ثالث نسيته، لما ظهر من آل الشيخ رجل لا يكفر الجهمية أو ينقل خلاف في تكفيرهم، فأفتوا بعدم صحة الصلاة خلفه المشايخ الثلاثة هؤلاء يرحمك الله. وطبعت هذه الفتوى تحت عنوان إجماع أهل السنة النبوية على تكفير المعطلة والجهمية، والابن سحمان ردود منثورة ومنظومة على هذا الرجل في الجهمية، في الجهمية. أما الرافضة فأمرهم أظهر وأظهر. هذا ما يتعلق بأمر الصلاة خلف أهل البدع. وهل يعاد إذا صلى؟ سحنون المالكي كان يرى الإعادة مطلقا، وابن عبد البر أخذ عليه في جامع العلم والفضل. ذكر أما الإمام مستور الحال فذكر ابن تيمية أنه لا يسأل عنه، ذكر ابن تيمية أنه لا يسأل عنه، والسؤال عنه بدعة، إلا أن هناك رواية في طبقات الحنابلة أن المروزي قال سأل الإمام أحمد رحمه الله السلام، قال له الآن أصلي خلف كل أحد؟ قال له الإمام أحمد لا تصلي إلا خلف من تعرف. فقال ابن تيمية معلقا على هذه الرواية في الفتاوى، قال ورأى وكان بعض الأم يستحبون إذا كثرت الفتن أنه لا يصلى إلا خلف من يعرف، كما قال الإمام أحمد كيت وكيت، وذكر أن بعض الناس في أزمنة انتشرت فيها الرافضة لم يكونوا يصلون إلا خلف من يعرفون، لم يكونوا يصلون إلا خلف من يعرفون. هذا كله في غير الإمام الأعظم، هذا الذي يصلي الجمعة والعيدين، هذا البحث كله في غير الإمام الأعظم. وما قاله الحسن البصري صلوا خلف كل بر وفاجر وغيرها، وما قاله عثمان أن الصلاة خير موضوع، وأن الناس إذا أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فلا تسئ معهم، فهذا يعني بارك الله فيكم في الإمام العظمى، لأن الخارجي اللي خرج على عثمان كان يعني نصب نفسه، جعل نفسه مكان الإمام الأعظم، رأيت بارك الله فيك. ويذكرون باستمرار أن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج، وأيضا من الصحابة وهو جابر وهو إمام، الحجاج نائب الإمام الأعظم، فالطبقات لابن سعد بسنة صحيح كان لا يصلي خلف الحجاج ولا يرد عليه السلام، وهذا بسنة صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، لأن والده صحابي أيضا. إذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الإمام، نعم، وتصح الصلاة وقف على يساره، ولكن يجعله عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس. واشتهر عند الناس عادة أن المأموم يتأخر خطوة عن الإمام إذا صلوا وحدهما، وهذا لا أصل له ولا يفتى به في أي من المذاهب، وإنما هذا من إحداثات العامة، ثم صار يلتزمونها التزاما شديدا، فإذا جاء دائما تراه في الجماعة الثانية يتأخر المأموم خطوة عن الإمام. فإن وقف عن يساره أو قدامه وحده لم تصح إلا أن تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. نعم، هو يرى لم تصح وغيره يخالف، والمرأة تقف خلف وابن مسعود كانوا إذا كثروا جماعة ثلاثة يصلي وسطهم. نعم، وقف الإمام. وإن كانوا جماعة وقفوا خلفه، فإن وقفوا عن يمينه أو عن جنبيه صح. ليش صح؟ لفعل ابن مسعود رضي الله عنه. فإن وقفوا قدامه أو عن يساره لم تصح صلاة من وقفوا قدامه، ولا بد من اتصال الصفوف، فإن تعذر اتصال الصفوف فلا إشكال أن يصلي مع وجود حائل، وفعلها أنا صلى على السطح. وواحد اسمه عبد الحي الغماري من هؤلاء الغمارية المعروفين المشهورين بانحرافهم عن السنة وضعف عقولهم أصلا، ألف رسالة في صحة الصلاة خلف المذياع. خلف المذياع، ولأنه ما يشتغل اتصال الصفوف، وقال ما في إشكال صلي خلف المذياع، يعني أنت صلاة الجمعة صليها بالحرم كل يوم أحسن لك، يعني صليها كل أسبوع صليها بالحرم لأن خلف المذياع، هذا يعني السفه، وقال ما أدري من أين يجيبونها. وإن صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن، لفعل عائشة بن سلمة رضي الله عنهما، وكذلك إمام الرجال العراة يقوم وسطهم. يقوم وسطهم، هذه يسمونها صلاة العراة. صلاة العراة ينص الفقهاء أنهم يصلون جالسين، إذا صلوا عراة يعني يتيم لص يسلبهم حتى مهدوهم فيظلون فيبقون هكذا، فكيف يصلون؟ فتوى ابن عمر أنه يصلي إمامهم بهم ويصلي جالسا، ويختار بعض الفقهاء أنه يصلي، فابن تيمية نازع في هذا وقال لا، يصلي قائما ويصلون قياما ولا يوجد دليل، لا فعل قول ابن عمر، وهذا من الفروع الفقهية اللي بناها عامة الفقهاء على فتوى الصحابي أصلا، رأيت؟ وبعضهم يعني يذكر فرع لطيفا قال لا، إلا إذا كان الليل مظلما جدا حالكا، لأن الله عز وجل يقول وجعلنا الليل لباسا، هذا ذكرها السيوطي في الإكليل في استنباط التنثيل، قال إذا كان الظلام حالك يلبس الليل فعاد يصلي قائما. وإن اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونساء، قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء. أي الحديث يليني من كمل النهار والأحلام. ومن ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، ومن أدرك ومن كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة. هذا في أثر عن أبي هريرة قال: من كبر قبل السلام فقد أدرك التضعيف. هذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف، وفي سنده ضعف يسير بل قد يحسن، ولهذا يفتون به. ومن الناس ما يقول: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، إيه على حديث مرفوع. لكن أبو هريرة يتكلم عن الأجر الذي يعني يكون فيه. ومن أدرك الركوع فقد أدرك ركعة وإلا فلا. وكان مذهب البخاري أنه يشترط قراءة الفاتحة، وأنه ما يشترط، لكن الركوع حقيقة إجماع الصحابة أن الصلاة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع اتفاق الصحابة. بل نقل ابن تيمية الاتفاق على أنه لا يلزمه قراءة الفاتحة إذا كبر ولم يكن عنده متسع من القراءة. رأيت؟ وفي هذه المسألة ابن رجب جاء في فتح الباري وأغلظ في البخاري، وتكلم في البخاري كلاما شديدا لأنه يراه مخالف لاتفاق الصحابة، فقال أن البخاري يعني معنى كلامه: ضيعك ملازمتك بالمديني، ولو لازمت أحمد لكنت أفقه من هذا. وقال كلاما حتى ابن حجر احتملته الحمية وكتب ردا على ابن رجب في اثبات البخاري فقه ما ينازع فيه اصاله يعني، وكتب ردا على والرد مخطوط موجود في تركيا الان، اللي بياخذ يحقق وياخذ يهبش من وراها بشذينه ما في اشكال. وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه.